يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى بعض أحكام الحج، ومن جملة أحكام الحج معرفة حكم النفساء والحائض في الحج. وقد أخذنا جزءا كبيرا من أحاديث من حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، وذلك أولا حديث أسماء في النفساء، وبعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها بنفسها جاءها الحيض بينما هي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ففعلت ذلك. فوصلنا إلى حديثها التاسع عشر بعد 2900. قالت هناك، قال المصنف رحمه الله تعالى بسند متصل إليه: حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سريفا فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قلت والله والله لو وددت أني لم أكن خريت العام. قال: ما لك؟ لعلك نفست. قالت: قلت نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: لما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر. قالت: فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. هذا الحديث تقدم وبأساليب مختلفة، وهنا طوله. وأولا سنده سليمان عبيد الله أبو أيوب الغيلاني، هذا شيخ المصنف رحمه الله تقدم قبل باب. قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي البصري تقدم أيضا. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، الماجشون هذا لقب أحمر وجنتي معناه، عن عبد الرحمن بن القاسم، هذا يعني الطبقة السادسة، تقدم أيضا عن أبيه أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها عمته رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، يعني ما كان في خلدنا وفي ضميرنا إلا أنه الحج، لأنهم كانوا سابقا لا يرون العمرة في أشهر الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل تلك المزاعم حيث اعتمر في ذي القعدة، لكن لا زالوا ما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يحج ولا يعتمر، هذا أعتقد هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل وأكد إبطال ما مزاعم الجاهلية حيث أمر الصحابة أن يقلبوا حجهم إلى العمرة حتى جئنا سريف، أي فواصلنا المسيرة حتى وصلنا إلى مكان يسمى بسريف، فطمثت أي حط الطمث الحيد. قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي جملة حالية، فقال ما أبكيك؟ قالت فقلت والله لوددت أي لتمنيت ود يود من باب تعب، ود أيضا بالفتح لوددت وليد جائز، أني لم أكن خريت العام أي في هذه السنة العام معناه العام ال هذه تسمى عند النحاة تسمى آل العهدية، والعهد هنا حضوري، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه تسمى آل الحضورية، لكن اشتهر على ألسنة الناس العام يطلقونه على العام الماضي، وهذا إطلاق حديث أو استعمال حديث، أما العرب حينما تستعمل العام معناه في هذه السنة، وأما ذاك يقول في العام الماضي أو كذا ولا يستعملونه، وهذه من اللغة الشائعة. قال ماذا ما لك؟ لعلك نفستي أي حطي. قالت قلت نعم. قال هذا يوم كتبه الله، لا تتأسفي ولا تحزني، لأن هذه سنة الله في النساء، على بنات دم افعلي ما يفعل الحاج، فدل على أن الحائض تهل وهي حائض لكنها تغتسل وتقف بعرفة وتقف مزدلفة وبمنى وترمي الجمار كلها وهي حائض، غير أن لا تطهري البيت حتى تطهري، حتى تطهري طهر يطهر طهار يطهر طهار في لغات، فحتى يحصل لك الطهر. قالت فلما قدمت مكة قدم البلد معناه دخل، قديمة بكسر الدال، وأما قدم فليس معناه هذا، والناس يخلطون هذا بهذا، فلما قدمت مكة يقولون فلما قدمت مكة هذا غلط، قدم يقدم هذا بمعنى تقدم ولا يناسب هنا، يقدم قومهم القيامة هذا من باب نصر قدم يقدم، أما هذا من باب تعب قدم يقدم بمعنى دخل البلد. فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة أي حتما نقضيا لازما، وأما الأمر بهذا فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أنه الأولى من منذ أن شاء الإحرام أو الإهلال من ذي حليفة وفي سري وفي غيره، لكن هنا لما طافوا وسعوا قال حتم مقضي أن تتحللوا إلا من كان معه الحج، فأحل الناس كلهم يعني إلا من كان معه الحج. قالت بين من هو الذي معه الحج، فكان رسول الله، فكان الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار، يعني قيل لا ومنهم أبو بكر ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم يعني عمر والذين وطلحة وفلان وفلان الذين عندهم يسارة يسر يعني غنى، وأما بقية الصحابة فإنهم ما يستطيعون أن يهدوا فلذلك تحللوا. قال ثم أهلوا حين راحوا، وهذا فيه مشروعية أن السنة أن يتحلل الناس الحجاج الذين قدموا من الخارج يعملوا العمرة إن كانوا متمتعين فهذا هو السبيل، وإن كانوا مفردين وقلنا لهم الأولى أو الواجب لبعض أهل العلم أن يعني تقلبوا هذه الحجة إلى العمرة مفرد، ذلك القارن الذي ليس معه هادي، وأما من كان هادي فهذا ولو مفردا أو قارنا فهذا لا يتحلل، هذا هو. وكذلك أيضا من السنة أن يؤخروا الإهلال إلى أن يرحلوا إلى منى، من السنة أن لا يهل قبل ذلك، لأن الناس إذا رأوا هلال ذي الحجة يقولون لبيك حجة، لأنهم تحللوا قبل قليل عن عمره يهلون هذه الأيام كلها يكونون محرمين، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين رضي الله تعالى عنهم ما أهلوا إلا حين انبعثت بهم رواحلهم إلى منى، وذلك ما يسمى يوم التروية ويوم الثامن من ذي الحجة، فالسنة للحجاج الذين قدموا مكة أن يؤخروا الإهلال بالحج إلى التروية، فإن من السنة أن يذهب بها ضحا ويصلي فيها خمس صلوات وينتظر حتى تطلع الشمس ثم يتوجه إلى عرفة، هذا هو السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الحجاج يتحايل ويقول الحج عرفة ويذهب يوم التاسع، هذا خلاف السنة إلا لم يضطر، والضرورة لها حكمها الخاص بها، وقد فصل لكم حرم عليكم لما اضطرتم إليه، هذا أمر آخر. وأما الذي في سعة وهو شاب ويستطيع أن يعمل بالسنة فهذا لا ينبغي له أن يذهب إلى عرفة، وإن قلنا إنه حجه كذا لكنه حج أي حج، لتأخذوا عني مناسككم، يعني فمن لم يأخذ مناسكه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا على خطر. فينبغي الإنسان أن يحذر هذه التحايلات أو هذه التخفيفات على نفسه إن لم يلزم هناك يعني ما يضطر إلى ذلك، الزحمة وما الزحمة أو مرض وما إلى ذلك، هذه أمور أخرى تقدر بقدرها. حين راحوا يعني في الوقت الذي راحوا، متى راحوا؟ يوم الثامن. قالت فلما كان يوم النحر، أي فلما جاء يوم النحر، كان هذه تامة كما قال الحريري، وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وقال ابن مالك وذو تمام ما برفع يكتفي، ما يحتاج إلى منصوب. فلما كان يوم النحر، أي جاء يوم النحر إذا كانت تامة اكتفت مرفوعها، طهرت طهارة وطهر كذلك أيضا. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت، أي بطواف الإفاضة، فأفضت أي زرت البيت وطفت به طواف الإفاضة، وهو ما يسمى طواف الزيارة أو يسمى طواف الركن. قالت فأوتينا بلحم بقر. قال فقلت ما هذا، من أين أتانا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقر. هذه الرواية بيّنت أن تلك أن ذلك اللحم من الهدي، ومننا أخذ بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن نسائه لأنهن كن متمتعات فعليهن الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح عنهم، وهذا جائز، زوج يذبح عن زوجته أو أخي تطوع مثلا يقول له أنا أرفع عنك الحج أنا أذبح لك، ما في معني. والرواية الأخرى يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اختلف العلماء من العلماء من يرى سنية الأضحية للحجاج وهم مسافرون هنا أو في أي سفر، يقولنا يستحب أو يشرع الأضحى بناء على هذا، لكن إذا نظرنا إلى حقيقة أنه مكونه هاديا يعني أكثر، أو نقول أنه يشرع الاثنان الأضحية والهادية، فمسألة فيها وجهة نظر. فلما كان ليلة الحصبة، هذه كان أيضا تامة، فلما جاءت ليلة الحصبة، الليلة الحصبة أي الليلة التي يبيت فيها بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، وهو المكان بين منى ومكة، فهذا يسمى المحصب. واختلف العلماء هل التحصيب والمبيت بالمحصب سنة أم لا، كثير من العلماء لا يرى، ومنهم عائشة رضي الله عنها تقول إنما كان نزل المحصب ليكون أسهل له أسمح له لخروجه وليس سنة. وعلى كل حال ومن العلماء من يرى ويستدل، وهذا هو الظاهر الموافق لظاهر النص. وأما هؤلاء الذين قالوا إنه ليس بالسنة، اعتمادهم ظن منهم أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حله أو مات به أو ما بات به إلا ليجمع الصحابة في مكان واحد. طيب هذا هو السنة، والله هذا هو وجه السنة. قال قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، الناس كلهم بحجة مفردة وعمرة مفردة، بحجة مفردة وعمرة مفردة، أي غير القارنين، لأن القارن ما في حجة وعمرة مفردة. فتقول رضي الله تعالى عنها لحرصها على تكثير الخير إن أمهات المؤمنين غيري كلهن تكامل لهن حج مفرد وعمرة مفردة، وأنا بقيت بلا عمرة. لماذا؟ لأنها أدخلت الحج على العمرة فصار قارنا، فلم تطف إلا طوافا واحدا ولا إلا سعيا واحدا، فهذا آلمها وقالت كيف يطوف الناس مرتين ويسعون مرتين وأنا مرة واحدة، ينبغي لي أن أعمل سنة أي عمرة مستقلة. هذا هو وجه سؤالها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز، أن الاعتبار بعد الحج ما في مانع. فلما كان كذلك أراد ماذا؟ أراد أن يدخل السرور في قلبها، فأمر فماذا قالت؟ قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها شقيقها فأردفني على جملي. قالت فإني لأذكر الأذكر وأتصور أتخيل مسألة هذا الذي تحدث به بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، وتقول الآن أتصور كيف كان يضربني أخي وذلك بعدها وأنا جارية حديثة السن أنعسو أنعسو بضم العين وفتحها، وفي الشرع قال بالضم فقط، وزدناه من خارج من القاموس الفتح أيضا، وزيد عليه تعليقا بضم العين وفتحها وفتحها، لأن هذه عبارة مصباح وذاك عبارة قاموس. عبارة مصباح والصحاح يقول بضم العين، وأما في القاموس قال فهو من باب منع، إذن نعس ينعس. كانت تنام لأنها حديثة السن، والنوم يغلب على الصبيان على الصغير. قال فأصيب وجهي مؤخرة الرحل، وجهها تضرب مؤخرة الرحل الذي اعتمد استند إليه مع عبد الرحمن، وهذا معناه أنها كان راكبة خلف الرحل، كانت راكبة وتضرب برأسها كذا الرحل. حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا، وليس جزاء لعمرتها، لأن عمرتها تمت مع الحج، والقارن يثاب أجرين، أجر حجه وأجر عمرته معا، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه تكرار الطواف والسعي، هذا هو. إذن الناس أفردوا عمرة مفردة، فأنا أيضا بالثانية أفردت وجدت أدركت عمرة مفردة، فتم غرضها بذلك. والحديث هذا متفق عليه. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو عبد الله رحمه أبو أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند متصل، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس هكذا. قال حدثنا أبو، حدثني أبو أيوب الغيلان، هو نفس السند السابق، سليمان بن داود. قال حدثنا بهز بن أسد العمي، بهز بن، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد هو ابن سلمة، حماد ابن سلمة وليس ابن زيد، فإن أتاه وتارة في اسم فقط ثم اسمه حماد لابن زيد وابن سلمة، فإن أتى عن ابن حرب مهملة أو عارم فهو ابن زيد جعيلة، أو هدبة أو التبو الذكي أو حجاج أو عفانة فالثاني رأوه. فبهز من هؤلاء من الذين اختصوا بالرواية عن حماد بن سلمة، ولذلك نقول حماد بن سلمة أبو سلمة البصري، قال الطبقة الثامنة من كبار الطبقة الثامنة. قال عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبينا بالحج، أي من أول لبينا، أي في بعض أحوالهم، وإلا فلا، أول كانوا حجوا ألبوا بالحج ثم انقلبوا إلى العمرة، حتى إذا كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون، وساق فاعل ساق ضمير من؟ ضمير حماد بن سلمة، والماجشون تقدمه عبد العزيز الذي سبق، ليس في غير أن حمادا ليس في حديثه، حماد بن سلمة يعني ليس في حديثه، فكان الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، هذا ما زادوا، ثم أهل حين رأوا، هذه الجملة ليست في حديثه، ولا قولها وأنا جارية حديثة سني أنعسوا أنعسوا، فيصيب وجهي مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل، كلاهما لغة. وبسند متصل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس ابن أويس ابن مالك، هذا ابن مالك ابن أبي عامر الأصفي، هذا ولده يعني أختي مالك ابن أنس، مالك خاله. قال حدثني خالي مالك بن أنس، ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري، قال قرأت مالك إمام دار الهجرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، هذا لابد من تأويله، أفرد الحج أي أول ما بدأ بالحج، ثم أدخل العمرة عليه لما جاءه جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أو كما قال، فهذا هو وجه إفراد بالحج، وليس المراد أن حجه كامل كان إفرادا، لأن الصحيح والأحاديث الكثيرة تدل على أنه كان قارنا وليس إفرادا فقط، إنما هذا أول حاله. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، قال حدثنا إسحاق بن سليمان، إسحاق ابن سليمان هذا أبو يحيى الرازي كوفي الأصل ثقة فاضل الطبقة التاسعة، قال حدثنا أفلح عن أفلح بن حميد عن أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري أبو عبد الرحمن المدني يقاوله بن صفيراء ثقة من الطبقة السابعة. قال عن القاسم بن محمد الذي سبق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هلينا بالحج في أول الأمر في أشهر الحج وفي عروم الحج محرمات الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب ما هو ما ألزمهم في السرف إنما ألزمهم على رأس المروة فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لا لأنه ممن لم يكن معه هدي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة أيضا واليسارة الأغنياء قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما أبكيك قالت قلت سمعت كلامك مع أصحابي فسمعت بالعمرة سمعت بعمل العمرة قال أنت أمرت أصحابك أن يتحللوا بعمل العمرة وأنا لا يمكنني أن حدت الآن ولا يسعت قال لك لا أصل آية عن الحيض فقال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها يعني عمرتك فكان وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن قال تخريت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن هذه ليلة الحصبة فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف ثم لتطف ثم لتطف هذه اللام أصلها أن تحرك بالكسرة لأن أصل تحريك الساكن الأصل في الأتي والأصل في الحروف والأصل في مبنية أن يسكن الحروف مبنيات وكل حرف مستحق للبناء مبني هي اللام واحدة فتبنى على السكون لكن حركت لماذا؟ لأن الابتداء بالساكن ما ممكن فكان كسرته وأصل تخلص من انتقال الساكن يكون بكسرة إذن إذا كان قبلها عاطف يجوز تخفيفها وليطف وليقف أو سكنها ولتطف ولينفق ذو ساعة من ساعته هذا الابتداء ما فيه عاطف ثم ليقضوا تفتهم في ثم وهنا أيضا يجوز أن نقرأه بكسر اللام وسكونها قال ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما كهنا محصر قال فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل أي في جوف الليل فقال هل فرغت قالت قلت نعم فآذن سالحين فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح يعني طواف الوداع آخر شيء ثم خرج إلى المدينة هذه الرواية بينت أنه بعد اجتماع عائشة لكن الأخرى تنص على أنه أنا بعد أن أمر عبد الرحمن أن يذهب إلى التنعيم هو خرج لطواف الوداع بينما يرجع هو إلى المحصن جاءت هي من التنعيم مصعدة منحدرا وبالعكس منحدرة مصعدا فتلاقى في الطريق فبهذا يجتمع الروايات قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثها والحديث هذا متفق عليه وبسند متفق المؤلف قال اخبرنا حتى يحيى بن ايوب هذا هو المقابري وليس يعني غافكي المقابري البغدادي قال حدثنا عباد بن عبد المهلبي عباد بن عبد حبيب المهلب منصب الى جده البصري ثقة حافظ من السنه قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري المدني من الخامسة عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قال منا من أهل بالحج بدأ ومنا من قرن ومنا من تمتع صار ثلاثة أصناف أي قبل أن يلزمهم بالتحلل بأداء العمرة هذا أخير وهذا أول إذا هذا حكاية لأول أحوالهم وبسهل مضطق قال حدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك وأخبرني عبيد الله بن عمر العمر قال محمد أنه قال جاءت عائشة حاجة، جاءت عائشة حاجة، هذا يحتمل أن يكون مرسلا ويحكيه عنها وليس هو حضر تلك القضية. ومن القضية وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى، هذا ما حضره لأن القاسم من التابعين وليس صحابيا، فإذا هذا يكون مرسلا. أو نقول إنه حكاية لبعض أحوال عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم جاء حجة فيحدثنا عما شهده منها، يحتمل هذا يحتمل ذاك بين المعنيين. قال رحمه الله تعالى بالسند المذكور حدثنا عبد الله بن مسعود بن قعنب القعنبي المدني سيد البصرة وقد سكن مدينة مدة. قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بلال أبو أيوب المدني من الثامنة، يحيى وهو بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان، عن من الخمسة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري من الثالثة أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني خرجنا من المدينة لخمس ليال بقينا، يعني في أواخر ذي القعدة وبين ذي الحجة خمس ليال، هذا هو مرادها. ولا إلا أنه الحج إلا الذي أردناه وخرجنا من أجل هو الحج والعمرة. فإذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون معه هادي إذا طاف بالبيت الصفا والمروة حل. قالت عائشة الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم، فقلت ما هذا ما هذا اللحم؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى مريد أنصاري، فذكرت هذا الحديث قاسم بن محمد الذي هو في أساني الماضية، ذكرت له هذا الحديث عن عمرة، عن عمرة، عمرة تروي عن عائشة كما أن القاسم يروي عن عائشة. فقال أتتك والله بالحديث على وجهي، أخطأت في حرف منه، يريد أن يثني على رواية عمرة لأنها من أحفاظ عن عائشة رضي الله عنها، كانت حافظة وكانت ثقة متقنة، ولذلك أثنى روايتها القاسم أحمد أو روى عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. والحديث متفق عليه. سأل مدثرنا محمد أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن عبد البصري من الثامنة قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها قال حدثناه أي هذا الحديث ابن أبي عمر اسمه محمد بن ابن أبي منصور العدل ثم المكي. قال حدثنا سفيان بن عيين عن يحيى بن سعيد هذا الإسناد مثل. وهذه رواية سفيان بن يحيى ساقها الحميدي في مسنده فقال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عائشة رضي الله عنها أنها قال خرجنا إلى آخره. حدثنا حميدي أولا هو السائل ويقول أنت يعني ما أصل هذا المحل لأنك قلت أخرجه الميدي في مسنده، ثم بدأت تسوق السند الميدي هو الحميدي نفسه، لماذا كررته؟ هذا نقول الكتاب هكذا مكتوب فحفاظا على نص، لأن الرأي عن الحميدي هو الذي يقول حدثنا الحميدي، لكن ذي العيكة أنا علقت عليه هنا القائل كذا، فينبغي لكم أن تنتبهوا لأن من يروى مسند أحمد معظم الأحاديث بها تقول ما دائرة على عبد الله، يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي حدثنا هشام إلى آخره. فإذا نقلت عنه لو نقلته على أسلوبه على نصه ما في مانع، لكن تبين عبد الله لئلا يكون شيخ أحمد فهكذا. وإن من مبتدأ اسم أحمد جائز، وهذا رأيته في كلام ابن كثير مثل هذا، وينقل المسند أحمد ولكن يلقى عبد الله ولا يذكره، وكذلك العلامة شاكر رحمه الله يستعمل هذا، فأحيانا ننقل بهذا أحيانا ننقل بهذا وتنافيه، ونقول ونبين في التعليق نقول القائل هذا كذا لئلا تبس لئلا يوهم أن الحميدي غير الحميدي السابق. قال رحمه الله بسرد وحد وكرما بشير عبد الله بن محمد قال عنه الإسماعيل عن ابن يهوين عبد الله بن أرطبان هذا من الطبقة السادسة في التقريب. وأما أنا من الطبقة الخامسة لأنه رأى نصر رضي الله عنه فينبغي أن أعد من الطبقة الخامسة لأن السادسة لم يروا صحابيا أصلا وهو رأى صحابيا فيكون مثل الأعمشي. قال حدثنا عن ابن عون عن إبراهيم إبراهيم ابن هذا إبراهيم يزيد النخعي هذا من الطبقة الخامسة أيضا. قال عن الأسود الأسود بن يزيد هذا خاله الأسود بن يزيد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال حوان القاسم عن أم المؤمنين هذا تحويل على قوله عن الأسود وعاصم مطوف أسود هذا من وسط الطريق وهذا عادة مسلم وقليلا يعمل. قال الله يصدر وأرى بما صار بها جاءت ثم عند أن يبنى في الوقت الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قال أنا على شيء Oh. من العلي وهم جمعا وصرحها تبقني أن لا محفوظها لا فقالت جزئت لم أعد حتى هاجي وأرى تنفر أذاك ما عملت وذاك نسبة أن تبقنا مامو ورحمه وتعالى أراد مصر رجال قال لما هذه الرجال يأتينا من بعد قال الله طير كثير وهذا العام معاتب أبني مي وعاد الكس قاتب العرب ولا نعطي برسا ولا نعطي على أخواني عبد الله عرما وخال الناس شيطان حديث إلى آخر وذاك الرئيس ولم يرد حديث رحمه تعالى رجل حسارين ابن عبد بصر تذرع ويام توقع أن أبو عدم باكر وطي عمي أمك مرمان أبو رجل سلا عن عبد الله رضي عليك إنهم أهورا باقى الحياة فإن سألتني أنا حاج وساد وكان واسم إعباء عما إعباء عالما في الحياة أولا تنقول أنه عالما رعايا أنعيك وكذا هذا الحاج أنه أنا عليك ومن تسمع في هذا الفتوى كورما في الشرع والناس لا يمنع ارداء الزماء الشرعاء في حق اني اعرض الله حتى يعطي التنعي وإيها محب يعونك سهلا محب أهاها بذا فأرض بذا بعد طائف هذا ومحا ما فيما يكشر فيما يقع ارضان من بمجوز ويتن مثل عيتك ويخشى عليهم لا يكون انها انا لا ولا مانا منها وان اهلهم من يخلى عيتان الى الحديث مدمك وليس بما ذن على دين انا هابعنا والوجين من النقية الأسادية لا صح ولم لله ما هو ويرعى فيكل من هناك صحيح وبنه قال لنس يويت لا تعلي حي والله فكان الأحساء لسهلونك أما إجت والله لا يجدك وغد وإن كان وعن بذلك وعن صلى الله من الترى وفهم الثلاثة عج وتعالى مع فعيشة بيت صلى الله من عيها بل بصلى إذا انت لنا ما تفهو ومتبع فعاد من أبدا تعمل العين أدني صلى الله عليه وسلم هذا هو رح وعن عتك غير هذا على سيدنا وعلى واصحى جمعين تغازى بنا ومن طبال وإن ما كان صائب ويأسنا عبنا قوة وجعلنا إياك على مصر معنا ولا تجدنا ديننا ورحمنا من عرقنا يا من لعنا ربنا يا هذا وذلكم